بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يفقه الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما أريد به خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أراد به خيرا. لابد أيها المسلمون من التفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول الإمام البخاري في جامعه الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. وأنتم أيها المسلمون جاء الله تبارك وتعالى بكم من أقطار متفرقة، ماذا تريدون؟ إنكم تريدون زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج بيت الله تبارك وتعالى. فالذي ينبغي أن تعرفوا الزيارة وآدابها والأماكن التي يمكن أن تزار في المدينة، كما ينبغي أن تعرفوا ماذا تفعلون في حجكم. فلا بد من سؤال أهل العلم عما يفعله الحاج في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وفي منى وفي عرفات وعند رمي الجمار. كل هذا لابد أن يعرفه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج صلوات الله وسلامه عليه في السنة العاشرة من الهجرة، أخبر المسلمين وأعلمهم أنه حاج، وماذا لك إلا ليقتدوا بالنبي ويروا ماذا يفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة صلى بها الظهر صلوات الله وسلامه عليه أربعا، ولكن لما وصل ذو الحليفة ميقاته للمدينة صلى صلوات الله وسلامه عليه ركعتين لأنه مسافر. وأحرم صلى الله عليه وسلم من الميقات، أي نوى بقلبه أنه يريد حجا. والمسلم إذا وصل هناك في ميقاته للمدينة هو مخير بين الأنساك الثلاثة: إما أن يحرم بالعمرة وحدها، أو يحرم بالحج وحده، أو يجمع بين الحج والعمرة. فإن أحرم بالعمرة يقول: لبيك اللهم لبيك عمرة، يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل مكة اغتسل إن استطاع المحرم، إن استطاع إذا وصل مكة يغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل الطواف، وإذا لم يتيسر يتوضأ ثم يبدأ بطواف العمرة. يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من ذلك في ذلك المكان والصحابة يشاهدونه، وقد نقلوا لنا صلى الله عليه وسلم كل ما فعله حول الكعبة وعلى الصفا والمروة وفي منى وعرفات، حفظوه لنا وهو مسجل في الكتب، فاللائق بالمسلم أن يعرف هذا، أن يعرف هذا ليتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا ينبغي له أن يذهب هكذا للبيت وهو لا يعلم ماذا يفعل، لا، لا بد أن يعلم ولا بد أن يسأل أهل العلم، لأن عمر رضي الله عنه لما رأى المسلمون متجهون إلى بيت الله، وكان في ذلك الوقت يمشون من هنا إلى مكة على الجمال، قال أمير المؤمنين عمر كلمة تكتب بماء الذهب، فهي تلفت أنظار المسلمين إلى التفقه في دين الله. قال: الركب كثير والحاج قليل. ما معنى هذا؟ الركب كثير يعني الذين يقصدون البيت كثيرون، لكن الذين يعرفون ويعلمون حجة رسول الله وما يفعله رسول الله القليل من الناس، فكن أنت يا أخي من ذلك القليل، لا تكن من دهماء الناس الذين يذهبون وهم لا يعرفون ماذا يفعلون وماذا يقولون. تفقه في دين الله وحاول أن ترافق الناس، الشخص الذي يعلمك ويفقهك في دين الله، لا تمشي مع دهماء الناس الذين لا يعرفون كيف يحجون، لا، احرص على أن تكون مع متعلم قد حفظ حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعرف ماذا يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنك مطالب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المناسك، فلذلك عليك أن تحرص وتجتهد لأن تعرف ماذا تعمل. نعود ونقول بمناسبة أننا في المدينة ولا بد من معرفة ماذا يفعله المسلم في المدينة، نقول المسلم إذا خرج من بلاده الواجب عليه أن يعرف لماذا ذهب للمدينة، لماذا ذهب للمدينة؟ هل ذهب يمشي مع شوارعها ويتفرج في قصورها ويضيع وقته، أو خرج ليتفقه في دين الله ويلازم حلقات العلم ويعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قصده عندما خرج من بلاده أن يقصد المسجد النبوي والصلاة فيه والتفقه في دين الله من إخوانه الذين هم منتشرون في المسجد النبوي يعلمون الحاج ماذا يفعل منذ أن يخرج من المدينة إلى أن ينتهي من الحج. هكذا ينبغي، لا يكون قصد الحاج إذا خرج من بيته أن يكون قصده أنه ذاهب قاصد القبر أو قاصد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يقصد ولا تشد له الرحال صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الذي يقصد هو بيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت الله. قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فليكن قصدك يا عبد الله أن تأتي للمسجد تصلي فيه، تتفقه في دين الله، تكثر من النوافل، تحرص على أن تستفيد علمي لا علمك. وصلت المدينة أخ المسلم، وماذا فعلت عندما وصلت؟ هل بدأت بالمسجد وصليت ركعتين؟ هذه هي السنة. لكن إن دخلت المسجد ولم تصلي ركعتين وذهبت إلى القبر فإن تلك الزيارة باطلة، لأنه لا بد أن تحيي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتين. أما أن تذهب رأسا للقبر للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه للسلام عليهم فهذا لا يجوز وهذا لا يصلح، بل عليك أن تقصد المسجد. ولذلك أذكر لكم فتوى إمام مالك المدينة، فتوى الإمام مالك عالم المدينة صاحب المذهب المشهور، سئل عن رجل نذر أن يأتي المدينة، سئل عن رجل نذر أن يأتي المدينة، قال مالك إن أراد بنذره أن يأتي للمسجد فليأته وليصلي فيه، إن نذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه، لأنه نذر طاعة، والواجب على المسلم أن يوفي بنذر الطاعة. وإن قصد القبر فلا يوفي بنذره، بل عليه إذا علم أن ذلك لا يجوز عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. لماذا؟ لأن مالك قال قال النبي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فأنت تقصد المسجد النبوي، فإذا وصلت صليت ركعتين في المسجد النبوي أو صليت فريضة، هناك أمامك السلام على رسول الله وعلى صاحبيه، السلام على إخوانك أهل البقيع، السلام على إخوانك شهداء أحد، الصلاة في مسجد قباء. فهمنا؟ أربعة أشياء. بعد أن تبدأ بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في ركعتين أو تصلي فريضة، تذهب وتقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا، لا ترفع صوتك قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان ذلك طيب، وإن اقتصرت على السلام فالسلام يكفي، ما تطلب من النبي شيء، ما تشكو له أمرك، اشكو أمرك إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بنص القرآن الكريم، بنص القرآن الكريم قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. تسلم على رسول الله سلاما اللي سمعت، تسلم على أبي بكر الصديق، تسلم على الفاروق رضي الله عنهما جميعا، ثم بعد ذلك تتجه إلى الروضة تصلي فيها ركعتين أو أي مكان من المسجد تصلي ركعتين أو أكثر من ذلك إذا لم يكن هناك وقت نهي. ثم بعد ذلك إن شئت أن تبدأ كذلك بمسجد قباء وتصلي فيه، أو تذهب لإخوانك أهل البقيع وتسلم عليهم، أو لإخوانك شهداء أحد وتسلم عليهم، ولكن بما أمرك به رسول الله لا تزيد ولا تنقص. ماذا قال النبي لنا أن نقوله عند إخواننا المقبورين؟ قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما تفعل اللهم اغفر لنا ولهم، ما تفعل شيء غير هذا، ما تقرأ قرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بزيارة القبور وشرعها صلى الله عليه وسلم قال الصحابي يا رسول الله ماذا نقول، علمنا، قد نجهل، قد نقول الشرك، قد نقول البدعة، علمنا ماذا نقول. قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم. الزيارة الواقعة من الناس اليوم، الزيارة الواقعة من كثير من الناس اليوم على ثلاثة أنواع. نوع منها الزيارة الشرعية الذي أمر بها رسول الله الذي سمعتموها، يذهب المسلم متوضئ أو غير متوضئ إلى إخوانه المقبورين يسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه زيارة شرعية أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيارة بدعية، يعتقد الزائر أنه أن الدعاء عند القبور مستجاب لنفسه، يذهب هناك وبعدما يسلم على أهل على إخوانه المقبورين يدعو لنفسه هناك ويظن أن الدعاء هناك مستجاب. لا، هذا من البدع الذي يقع فيها الناس، ما تزيد على ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع من الزيارة الواقعة من كثير من الناس، إذا زار أخوه الميت يدعوه ويستغيث به ويقول يا فلان أنا مظلوم، أنا في حاجة إلى كذا وكذا، أنا فقير، أنا وأنا، هذه زيارة شركية إذا وقعت من شخص لا يقبل الله منه صلاة ولا صوم ولا حجا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالذي يدعى الله والاستغاث به والذي يطلب منه هو الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء الفعال لما يريد. إذن الزيارة الواقعة من الناس اعرفوها على ثلاثة أقسام: سنية، أن تذهب وتقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. بدعة، وكل بدعة ضلالة، تذهب وتقول وعندما تسلم تدعو لنفسك وتظن أن الدعاء هناك مستجاب، وربما كذلك تأخذ من التراب. والزيارة الثالثة زيارة شركية، أن تطلب من الميت والميت ما يستطيع ولا يسمعك كما ولو سمع كما ما يجيبك، كما أخبر الله الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، من دون الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فاحرص يا عبد الله على أن تكون زيارتك للمدينة زيارة شرعية، ما تذهب للأماكن التي أحدثها الناس كزيارة المساجد السبعة وزيارة القبلتين وزيارة مكان كذا ومسجد كذا ومسجد كذا، لا نعرف أماكن تزار مشروعة على لسان رسول الله إلا مسجده عليه الصلاة والسلام، السلام عليه وعلى صاحبيه، السلام على البقيع، السلام على شهداء أحد، الصلاة في مسجد قباء، ما عداها من الأماكن ليس بمشروع. ولذلك لما سئل مالك قال لا نعرف إلا هذه الأربعة، هكذا قال الإمام مالك لا نعرف إلا هذه الأماكن الأربعة. حاول يا أخي أن تقضي وقتك عند طلبة العلم الذين تستفيد منهم لتتفقه في دين الله، فإذا أردت أن تخرج من المدينة إلى بيت الله وقد عرفت ماذا تفعل في الميقات وماذا تفعل عند الطواف، وهذا يجب عليك أن تعلمه قبل أن تذهب وقبل أن تلبس لباس الإحرام. لماذا؟ لأن العلم قبل القول والعمل. إذا علمت، إذا لم تعلم فكيف تفعل؟ أضرب لكم مثالا على أن الإنسان إذا لم يعلم شيء لا يستطيع أن يهتدي إليه. مثلا إنسان جاء من بلاد بعيدة، من الجزائر، من الهند، من السند، من مصر، من سوريا، وله صديق في المدينة، له صديق في المدينة، لكن المدينة كثيرة المباني، كثيرة المباني، ماذا يفعل؟ هل من اللائق أن يدور على بيوت المدينة هذا يكلفه أيام طويلة، أليس كذلك؟ بل يقف في الشارع، وإذا رأى إنسان من أهل المدينة يقول: يا أخي أنا لي صديق هنا في المدينة لكن لا أعلم وأين مكانه. هو سوف ربما هذا الشخص يعرف، وإذا ما عرف يحيلك على شخص من أهل المدينة يقول لك: نعم الشخص الذي تسأل عنه في مكان كذا. كيف تعرفت على صاحبك؟ بالسؤال. فكذلك لا تتعرف على الحج إلا بأن تسأل: كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل النبي في صلى الله عليه وسلم في أبار علي؟ ماذا فعل النبي عندما وصل مكة؟ هكذا يا أخي احرص على أن تتفقه في دين الله، وعلى أن تسأل عما أشكل عليك، حتى تكون من القليل الذي قال فيهم عمر: الركب كثير والحاج قليل. إذا أردت أن تخرج من المدينة وليس للمدينة وليس للمسجد النبي صلوات محدودة، بل الأمر متروك لك، يمكن تصلي صلاة واحدة وتخرج من المدينة، الزيارة صحيحة. الحديث الذي يشير لابد أنه على ألسنة الناس لابد من 40 صلاة لزائر المدينة لزائر المسجد النبوي ليس بصحيح، لأن هذا فيه مشقة على الناس، مشقة على الناس. ما كل إنسان يصلي 40 صلاة، ما يستطيع. بل إن الصلاة في مكة يا أخي أفضل منها في المدينة، فأنت ممكن تصلي يوم أو يومين أو فرض واحد وتخرج إلى مكة، أنت في فسحة من أمرك. لا تكلف نفسك ب40 صلاة وتظن أنه لابد من 40 صلاة. ثم يا أخي عليك أن تعرف أنه ليس بين الحج وبين زيارة المسجد النبوي علاقة، بل زيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة، وحج بيت الله عبادة مستقلة. لا تظن أنه لا من حج ولم يزر ما تم حجه، لا. كثير من الناس يظن أنه إذا لم يزر المسجد النبوي أن الحج ناقص. لماذا؟ لأنه سمع من الناس الجهال يقولون: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ينسبون هذا للنبي، والنبي ما قال هذا الحديث، هذا حديث موضوع، لأنه لا علاقة بين الحج وبين زيارة المسجد. قد تأتي للمدينة وتزور المسجد وترجع إلى بلادك، وقد تأتي لمكة وتحج وترجع إلى بلادك. لكن جرت عادة الناس الذين يأتون من بلاد بعيدة أنهم في سفرة واحدة يزورون ثم يحجون، أو يحجون ثم يزورون، على أننا نعتقد أن كل من العملين عبادة مستقلة لا ارتباط بالزيارة بالحج إطلاقا. واضح يا أخوان؟ ماذا نفعل في المدينة وقبل أن نصل الميقات؟ نغتسل، والغسل سنة، نغتسل والغسل سنة، وإن كانت مثلا الأظافر وشعور مثلا العانة والإبطين والشارب تحتاج إلى مثلا إزالة نقصها، لأن هذا من الفطرة، عشر من الفطرة، قص الأظافر، حلق الشوارب، تقليم الأظافر، ونته الإبط، وحلق العانة. النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسلمين أن لا تزيد عن 40 يوم، يعني معك فسحة، بل كان صلى الله عليه وسلم كل أسبوع يقلم أظافره كل خميس. إن كانت في حاجة إلى إزالتها تزيلها، حتى لا تزيلها في الحج وأنت محرم، فإن ذلك من محظورات الإحرام. تمشي من هنا ترتدي ملابس الإحرام ولا حرج، أو تغتسل وتلبس ملابس المخيط لا حرج، فإذا وصلت الميقات تخلع ملابس المخيط وتلبس ملابس الإحرام وأنت مخير بين أن تلبي بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بالحج والعمرة. هكذا قال النبي للصحابة لما كانوا معه في ذي الحليفة، قال: من أراد أن يهل بحج يعني يحرم بالحج فليفعل، من أراد أن يهل بعمرة فليفعل، من أراد أن يجمع بين الحج والعمرة فليفعل. الصحابة منهم من قال لبيك حج، ومنهم من قال لبيك عمرة، ومنهم من قال لبيك حج وعمرة. لما وصلوا مكة ماذا فعل؟ لما وصلوا مكة بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من لم يسق الهدي، تعرفون الهدي معروف ذبائح، من لم يأخذ هديا معه من المدينة أو من الطريق وقد أحرم بالحج أو أحرم بالحج والعمرة فليتحلل بعمرة، يعني يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. فإذا أحرمت بالحج أو أحرمت بالحج والعمرة ووصلت مكة وأردت أن تقلبها إلى عمرة، تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يظن أنه إذا أحرم بالحج لا يجوز له أن يخلع إحرامه إلا في اليوم العاشر. النبي أكد عليهم وقال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم بالحج والعمرة أخذ الهدي، أخذ ساق يعني مثلا قطيع من الإبل، فلما وصل هناك ما فعل ما أمره به الصحابة. ولذلك لما دخل على أحد أزواجه قالت له: يا رسول الله، أمرت الناس بالتحلل وأنت ما تحللت. قال: أنا قلدت هدي ولبت راسي ولا أحلقه حتى يبلغ الهدي محله، وللهدي محل مكان وزمان، فمكانه في مكة أو في منى في اليوم العاشر، لا يجوز أن نقدم الهدي قبل اليوم العاشر، ومن قدمه قبل اليوم العاشر إنما قدم صدقة من الصدقات، لأنه لو كان يجوز لذبح النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 100 من الإبل، ما ذبح واحد عليه الصلاة والسلام، بل كلها جعلها في اليوم العاشر صلوات الله وسلامه عليه. إذن إذا سأل سائل وقال: ما هو الأفضل؟ نقول: الأفضل أن تقول لبيك عمرة من هنا يا أخي، تقول لبيك عمرة. وينبغي كذلك أن نحرص على تلبية رسول الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي أن نعرف ما معنى لبيك. تقول كأنك عندما تقول لبيك تعاهد ربك أنك مقيم على طاعته، لا تتحول عنها، لا تدعو غيره، لا تسأل غيره، لا تذبح لغيره، لا تطوف بغير بيته، لا تنذر لغيره. هكذا تعاهد الله على أن عباداتك كلها لله تبارك وتعالى، كأنك تعقد صفقة مع الله أنك لا تدعو إلا ربك سبحانه وتعالى، ولا تذبح إلا له، ولا تنحر إلا له، ولا تستغيث إلا به، ولا تنذر إلا له، وهكذا. لبيك اللهم لبيك تعاهد الله أنك مقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. وصلت مكة وماذا تفعل؟ قلنا: تغتسل، الغسل سنة، ثم تذهب. وهناك سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه السنة؟ فعلها قبل الطواف. السنة أنه عليه الصلاة والسلام جعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وجعل طرفي على عاتقه الأيسر، يعني كشف العاتق الأيمن حال الطواف فقط. أما في بقية الوقت تكون قد غطيت عاتقيك. لا يكشف هذا العاتق الأيمن إلا عند الطواف بالبيت. تحاذي الحجر الأسود، إن استطعت أن تستلمه بدون أن تؤذي عباد الله افعل، وإن خشيت أن تزاحم الناس وتؤذيهم لا تفعل، أشر إليه وكبر، لأن استلامه سنة، وأذية المسلمين ومدافعتهم وأذيتهم حرام، كيف نتوصل إلى سنة بمحرم؟ ما ندافع الناس ولا نقاتلهم، إن وجدنا فرجة وتسللنا إليه وقبلناه بدون أن نأذي مسلما نفعل، وإذا ما استطعنا نشير إليه ونشير إليه الله أكبر. هكذا سبعة أشواط نطوف بالبيت. إذا حاذينا الحجر الأسود أشرنا إليه، إذا حاذينا الركن اليماني إن استطعنا بدون زحام بدون مشقة أن نستلمه استلمناه، ما استطعنا لا نشير إليه ولا نكبر. الإشارة إنما هي لماذا؟ للحجر الأسود الركن. إذا انتهيت من الطواف يا عبد الله، وماذا نقول في الطواف؟ في كتب تباع في السوق فيها طواف الشوط الأول والشوط الثاني والثالث والرابع والخامس وما إلى ذلك، هذه من بدع الناس، من البدع. الرسول ما حدد في كل شوط دعاء، بل عليك أن تدعو بما تيسر يا عبد الله، لا تكلف نفسك ولا تشق عليه. ولذلك نرى كثير من الناس يأخذون هذا الكتاب ويقرؤونه وهم لا يفهمون معناه. عليك وأنت تطوف أن تسأل ربك الفقه في دين الله، تقرأ القرآن، تقرأ من سورة الفاتحة، تقرأ المعوذات، تقرأ آيات الكرسي، تقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ربي اقني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم نسألك العفو والعافية، تدعو بما شئت بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك تؤذي إخوانك. أما ما يفعله كثير من الناس من الصياح والضوضاء، هذا لجهل الناس بشرع الله تبارك وتعالى. لا تشك على نفسك يا أخي وتأخذ هذا الكتاب وتشتريه وتزاحم الناس، وإن كنت كذلك لا تقرأ تحاول أن يأخذ بيدك إنسان ويدور بك هكذا كأنك يعني مثلا عبارة عن إنسان لا تفهم، لا، ما تعرف تقول اللهم اغفر لي وارحمني، ما تعرف تقول اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك، ما تعرف تقرأ سورة الفاتحة، ما تعرف أن تقول اللهم اجعله حجا مبرورا. ادعو فيما بينك وبين نفسك، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن ذلك فيما بينك وبين نفسك. إذا انتهيت من الطواف سبعة أشواط، هناك كذلك سنة أخرى، نجعل وسط الرداء على الرقبة هنا، ونجعل طرفيه هكذا. هذه سنة فعلها رسول الله، كثير من الناس لا يعرفها لأنهم ما قرأوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. تجعل طرفي الردائين على صدرك هكذا، وتجعل وسطه على رقبتك دقائق، ثم تلتحف به، تغطي منكبيك، وتصلي ركعتين بعيدا عن المقام، لأن المقام مقام إبراهيم أصبح اليوم محل طواف للناس، فلا تأذي إخوانك. اذهب يا أخي هناك وصلي ركعتين يعني تخشع فيها، أما لو صليت هناك خلف المقام هناك لا تخشع في هذه الصلاة، وهناك يعني تتعرض لأذية الناس. فإذا انتهيت من الطواف بالبيت وصليت ركعتين، قرأت في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله واحد، ودعوت الله تبارك وتعالى، وأحببت أن تشرب من ماء زمزم، اشرب بيمينك وتضلع يعني أكثر من شربه، وقولوا اللهم إني أسألك أن ترزقني شربة من حوض نبيك، لأن الرسول يقول زمزم لما شرب له. سألك يا ربي أن تفقهني في دينك في كل لحظة يا عبد الله، وأنت ساجد وأنت تدعو ربك اسأل ربك أن يفقهك في الدين. إذا فقهت الدين أصبح قبلت عباداتك، لأن العبادة يا عبد الله لا تقبل إلا بشرطين. ما هي؟ أن تكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. من أين نأخذ الشرطين هذه؟ من القرآن الكريم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. مو العمل الصالح، العمل الصالح الذي أمر به النبي، أما الذي تشاهد الناس يفعلونه الناس لا يتأسى بهم، إنما يتأسى برسول الله وبورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يا أخي لا يفرق بين الطواف بالبيت والطواف بالقبر، والله تبارك وتعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يأمر بالطواف بالقبور. فالمقصود أنك تحرص وتجتهد على أن تفقه دين الله تبارك وتعالى، تخرج إلى الصفاء وتصعد للصفاء وتتجه إلى البيت وترفع يديك كما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو بما تيسر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، بما تيسر تثني على الله وتحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لك المال ويسر لك الصحة، أعطاك الصحة ويسر لك المجيء إلى هذا. فكثير من الناس يتمنى أن يأتي ولم يقدر له، لأن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو أراد كل من على وجه الأرض أن يمنعوك من الحج وأراد الله ذلك لا يستطيعون، ولو أرادوا أن تذهب إلى الحج والله لم يرد لا تستطيع أن تأتي، لأن الأمور بيد الله، مشيئة الله نافذة ومشيئة العباد تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كثير من الناس على الصفاء إذا انتهى من الدعاء رفع يديه يشير إلى البيت، هذا من أخطاء الناس، ما يشار للبيت على الصفا ولا على المروة. نحن نرى كثير من الناس يشير هناك عندما يصل على كون على الصفا والمروة، لا، رفع اليدين ثبت عن رسول الله الدعاء، وبعد ذلك لا تشير بيديك، بل الإشارة إلى إلى الحجر الأسود حال الطواف فقط. وحتى الحجر الركن اليماني قلنا لكم لا يشير إليه، إنما الذي يشار إليه هو الحجر الأسود. ذهابك يا عبد الله من الصفا إلى المروة سعية، والرجوع سعية، وتدعو بما تيسر، تمشي بين الميلين الأخضرين هناك، يعني تمشي تقارب الخطاة تهرول، سنة للرجال، وأما النساء فلا يجوز لهن أن يفعلن ذلك، للرجال فقط. فإذا انتهيت تبدأ بالصفا وتختم من المروة، يعني سبعة أربعة تبدأ من الصفا وتختم بالمروة، فيكون أربعة وأنت متجه من الصفا إلى المروة، وثلاثة وأنت متجه من المروة إلى الصفا، فهذه سبعة أشواط. كثير من الناس يجعل الذهاب والرجوع سعية فيتعب نفسه، كثير من الناس يجعل الذهاب والرجوع سعية كلها سعية، لا، بل الذهاب إلى المروة يعد واحدا والرجوع إلى الصفا يعد اثنين وهكذا. فإذا انتهيت يا عبد الله وأنت قد أحرمت بالعمرة تقصر من جميع شعر راسك، الرجل يقصر من جميع، يعني التقصير أنت عم الراس بالتقصير، ما تأخذ شعرتين من ناحية الرأس، لا، لأن الله عطف مثلا التقصير على الحلق، قال محلقين ومقصرين، فتعم جميع رأسك بقدر استطاعتك بالمقص بمكينة مثلا رقم 4، وتجعل الحلق بالموس في اليوم العاشر. هذا إذا كنت أحرمت بالعمرة. بعد أن تقصر المرأة، من يقصر لها؟ زوجها، أخوها، وليها، يأخذ مثلا، أو كمثلا النساء يقصر، كل واحدة تقصر للأخرى. وليس بلازم أن يكون التقصير هناك، قد تذهب لبيت المنزلك وتقصر هناك، تقصر في منزلك الذي أنت فيه. فإذا قصرت انتهيت من العمرة وحل لك كل شيء، حرم عليك بالإحرام وكأنك في بلادك، كأنك في بلادك. في اليوم العاشر، في اليوم الثامن تحرم من أين؟ من البيت؟ تذهب البيت وتحرم؟ لا، من مكانك الذي أنت فيه، في أعلى مكة، في أسفل مكة، تحرم وتذهب إلى منى، لا تمر بالبيت. كثير من الناس في اليوم الثامن إذا أحرم يذهب ويطوف بالبيت ويسعى، هذا ليس بصحيح. وإنما الرسول نزل صلى الله عليه وسلم بين مكة ومنى، عندما طاف عليه الصلاة والسلام وانتهى من العمرة ترك البيت وذهب هناك بين مكة ومنى. وفي اليوم العاشر أمر الصحابة الذين تحللوا أن يحرموا من أماكنهم ويذهبوا إلى منى، وأما هو عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه منذ أحرم من أبر علي حتى اليوم العاشر، لأنه كان عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كنت أحرمت بالعمرة. وإن أحرمت بالحج، هناك سؤال قد يقول الإنسان، أنا إذا حرمت بالعمرة هنا أطوف طواف قدوم ثم أطوف للعمرة؟ لا، ليس على المعتمر طواف قدوم، وإنما هو طواف العمرة. طواف القدوم على القارن والمفرد. الذي يحرم بالحج والعمرة قال لبيك حج وعمرة، إذا وصل مكة الطواف الذي يحصل منه هذا يسمى طواف قدوم، سنة عند جمهور أهل العلم، وواجب عند الإمام مالك رحمه الله، والصحيح أنه سنة طواف القدوم. لمن أحرم بالحج والعمرة أو أحرم بالحج وحده هذا طواف القدوم، لكن المعتمر ليس عليه طواف قدوم وإنما عليه طواف العمرة. فإذا طاف القارن والمفرد عندما وصل مكة وسعى في اليوم العاشر ماذا يفعل؟ ها؟ في اليوم العاشر يطوف بالبيت فقط ولا يسعى بين الصفا والمروة. نعم. ثم ماذا؟ متى نخرج إلى منى؟ نصلي الظهر في اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر، نقصر الرباعية، نقصر الرباعية ركعتين، ونصلي كل صلاة في وقتها، لا نجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة. أما في منى في اليوم الثامن وفي أيام التشريق نصلي كل صلاة في وقتها ركعتين، نقصر الرباعية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصلي فرادى يستولي علينا الشيطان، بل علينا أن نصلي جميعا في الخيمة مثلا مجموعة من الرجال، يكون لهم مثلا إمام يصلي بهم، ما نصلي مثلا هذا يصلي وحده وهذا يصلي وحده، لا يجوز أن نفعل هذا، استولي علينا الشيطان واستحوذ علينا الشيطان. نحرص أيها الإخوة على أن تكون أوقاتنا معمورة بطاعة الله، لا رفث ولا فسوق كما أخبر الله، ولا خصام ولا جدال، نعم، بل نكون إخوة متحابين متوادين متعاطفين. عند الطواف مثلا يرحم بعضنا بعضا، عند الرمي يرحم بعضنا بعضا، لا يغتر الإنسان بقوته ويدافع الضعفاء والعجزة، ما يجوز هذا. كل واحد منا عليه أن يتصور أن هؤلاء الذين يطوفون أو يرمون وقت الرمي إخوانه وأقاربه أبناؤه وأبناء عمومته فهو لا يحب أن يؤذيهم، فكذلك كل المسلمين عليه أن يلاحظهم، فهناك الضعيف وهناك العاجز، فعلينا أن نشفق عليهم وأن نرحمهم. لا يغتر الإنسان بقوته ويدافع الناس على هذا. إذا طلعت الشمس ونحن في منى باليوم التاسع نتجه إلى عرفات، وماذا نفعل في عرفات؟ عرفات نذهب إلى كما يذهب الجهاد الذي يبقى في المدينة وفي مكة وفي منى أن يبحث عن طلبة العلم، وإذا سمع من يقول قال الله وقال رسوله، وهم والله ورثة رسول الله، ورثة النبي، هم الذين يقولون قال الله وقال رسوله، عليك أن تحرص علي أن تحرص وأن تبحث عن هؤلاء لتستفيد منهم. وإياك والجلوس مع دهماء الناس الجهلة، ابتعد، لا تجلس إلا عند من تستفيد منه في دينك يا عبد الله. ما إذا كان هناك سؤال ممكن، هناك سؤال، نعم تفضل يا أخي. نعم أخونا يقول الطواف عندما يقدم الإنسان البيت، الرسول صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأولى رمل، يعني أسرع الخطى، وما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عندما ذهب لعمرة القضية سنة السابعة، لأنه ذهب محرما عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة ومنعته قريش من دخول مكة، وتحلل عليه الصلاة والسلام خارج مكة ونحر هديه، ووعدوه أن يعود إليها في السنة السابعة من الهجرة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الصحابة جلس المشركون شمال البيت وقال جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهانتهم حمى يثرب، لأن النبي عندما قدم المدينة فيها حمى عظيمة، ودعا رسول الله أن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة ونقلها الله تبارك وتعالى. فقال المشركون هؤلاء أضعفتهم الحمى وهانتهم الحمى، ما يستطيعون أن يطوفون. أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما قاله المشركون، وأمر الصحابة أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، لكن الآن لا نستطيع، يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وأما ما بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم، المشركين لا يرونهم. ولذلك عمر عندما رمل في هذه الأشواط الثلاثة قال ما لنا والرمل، وكان المشركون اتهمونا بأننا لا نستطيع، فلماذا؟ ثم قال شيء فعله رسول الله لا بد وأن نفعله. فالمقصود في وقتنا هذا لكثرة المسلمين ما تستطيع أن تفعل، حتى ولو كنت بعيدا عن الناس اتق الله ما استطعت يا عبد الله. قد تستطيع أن ترمل إذا وجدته، وإن لم تجد، وهذا خاص بالأشواط الثلاثة الأولى، فلو وجدت مثلا متسعا في الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع ما ترمل، إنما هي في الثلاثة الأول. نعم نعم. بالنسبة للمتمتع هل يتحلل من إحرام بمجرد رمي زمرة العقبة وحرق، أو يبقى المتمتع حتى يسعى؟ المتمتع يقول هناك مثلا في اليوم العاشر كل الحجاج محرمون، هناك منهم من أحرم بالحج أو بالعمرة بالحج، وكلنا محرمين، إما مثلا محرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة. المحرم بالحج من منى قد أحرم من مثلا من مكة، يلزمه الأمور الآتية: الرمي رقم واحد، الحلق، النحر، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، خمس أشياء. فإذا فعل مثلا رمى ونحر له أن يلبس ملابس المخيط، له أن يشم الطيب، له أن يفعل كل شيء إلا النساء، يلبس ملابس المخيط ويشم الطيب ويذهب ويطوف ويسعى، وعند ذلك تم حجه. قد يقول إنسان أنا دفعت هنا دفعت مثلا قيمة الهدي هنا ولا أدري ماذا متى يذبح، أنا كيف أتحلل ولا أدري متى ذبحت؟ لا، أنت بمجرد ما تدفع ذبح وكيلك في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر، إذا رميت جمرة العقبة يا عبد الله وحلقت حل لك أن تلبس ملابس المخيط وحل لك الطيب وحل لك كل شيء للزوجة. فإذا ذهبت، وهذا يسمى التحل الأصغر، فإذا ذهبت للبيت وطفت وسعيت، إن كنت مثلا حرمت من مكة وقد أديت العمرة قبل ذلك، عند ذلك تم حجك. وإن كان الإنسان مثلا مفردا فإن الذي يلزمه الرمي والحلق والطواف بالبيت، ثلاثة أشياء: المفرد والقارن. لحظة، المفرد والقارن إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يلبس ملابس المخيط ولا يقرب الزوجة حتى يذهب ويطوب البيت بدون سعي، لأنه قد سعى مع طواف القدوم، يعني كأنه نعم، فكأن القارن والمفرد التزمهم ثلاثة أشياء. فما الذي يزيد به المتمتع؟ يزيد بماذا؟ يزيد بالسعي. إلا أن القارن يشارك المتمتع بأن يذبح ذبيحة، فكأن على المفرد رمي الجمرة والحلق والطواف بالبيت، على القارن يزيد أنه يزيد مثلا رابعا عليه ذبيحة لأنه قارن بين الحج والعمرة، المتمتع يزيد رقم خمسة عليه خمسة أشياء، يسعى لحجه كما سعى لعمرته. واضح يا أخوان؟ نهار 8 ذي الحجة، نعم نعم، نهار 8 ذي الحجة يرفعون الطواف يجبون الدين في العرب. هنا يقول في اليوم الثامن يوم التروية يذهب بنا إلى مثلا إلى عرفة بدون أن نمر إلى منى. لا شك أن السنة يا عبد الله أننا نصلي خمس صلوات في منى، هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن استطعت أن تفعل الحمد لله، ما استطعت أخذوك مثلا من هنا إلى عرفة لا يضر في حجك شيء، لا يضرك. نعم نعم، إلا أننا نقول المبيت بمزدلفة احرصوا عليه ولا تمكنوهم أن ينزلوكم قبل صلاة الفجر. المبيت بمزدلفة في الليلة العاشرة حاولوا أن تبيتوا كما بات المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حتى تصلي الفجر. تصلي الفجر في مزدلفة. نعم. مثلا اليوم عرفات. نعم. أصبح في مزدلفة. وهرب ثاني بروح حرم الشيطان عليه. جمرات. إيش من وقت مثلا وقت محدد أو. يعني أيام التشريق. أيوة. يعني اليوم الحادي عشر. يعني الرمي عندنا يا إخوان في اليوم العاشر نرمي بعد طلوع الشمس. إلى الغروب، اليوم العاشر إلى الغروب. وكذلك من لم يستطع مريضا أو عند مريض يرمي ولو بعد الغروب، ما استطاع الإنسان تقول الله ما استطعتم، لأن ابن عمر يعني ولدت زوجته أو زوجة مثلا ابنه في مزدلفة ولم تصل إلى منى إلا بعد غروب الشمس، فأمر عبد الله بن عمر أن ترمي بعد المغرب. هذا بالنسبة لليوم العاشر. بالنسبة للحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل لا يجوز الرمي إلا عند الزوال، يعني عند صلاة الظهر. عند صلاة الظهر سائل يسأل ويقول يعني فيه جرح مثلا، فإذا مثلا كشف مثلا نزع الشراب قد يعني يتأذى. أقول إن كنت تعرف أنك لا تتأذى فاكشف منزع الشراب، وإن خشيت أنك تتأذى ويحصل عليك مرض تجعل الشراب، ولكنك لابد من ذبيحة، تذبح ذبيحة سواء في العمرة أو الحج. نعم، العمرة أو الحج. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن الذي يلبسه المحرم. المرأة تلبس الشراب لكن الرجل لا يجوز له. شاش كده عادي ممكن؟ ما في مانع، يعني تجعل عليه شيء شاش ما في مانع، يعني أصابة ما في مانع. نعم سيدي، دي من الحج تاعي بالعمرة. نعم، حج تاعي، حج دي من حج بالعمرة. والله بيع بالعمرة الأفضل. ديما بالعمرة ما قرنت ما بالحج، عندي حجات ما نقول لهم. يعني أنت مخير، أنا أحببت أن تفعل الذي أمر به النبي، تحرم بالعمرة وإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر، هذا هو الأفضل. نعم نعم، أنا حبيت الحج لبي دون حجة وعمرة. نعم أحسنت، هذا يسأل ويقول أريد أن حج عن أبي حجة وأعتمر، الأفضل يا أخي أن تحرم بالعمرة من هنا وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتخلع ملابس الحرام، وفي اليوم الثامن تلبس المخيط، تلبس لباس الإحرام وتقول لبيك حج. نعم، وفي اليوم العاشر إذا رميت الجمرة وحلقت تنحر الذبيحة وتطوف بالبيت وتسعى من الصفا والمروة، وقد تم حجك وعمرتك إن شاء الله لأبيك. والنحر أنا نسلكه صور، معليش ما في مانع، أقول ممكن أن ندفع في البنك إسلامي وهو عبارة عن وكيل، عن وكيل، عندما ندفع مثلا الدراهم للهدي يعتبر هذا وكيلا لنا يذبح عنا في منى. والسبب في جعل هذا البنك إنما هو التيسير على المسلمين، التيسير عليهم، لأنه كان في سابق الزمان قبل أن يجعل هذا كانت الذبائح تكون هدرا تضيع، يذبح الناس وترمى وتأتي مثلا تدفن في التراب، فالدولة حفظها الله قالت إذا نحفظ هذه الأموال الضائعة لينتفع بها المسلمون، يدفع الإنسان في البنك ويعني يذبح عنه، فإن جاء فقراء أعطاهم، وإذا لم يأتي فقراء تجمد هذه اللحوم وترسل للدول الذي في حاجة إليها. نعم. الصيام نعم. الصيام نصوم ثلاثة أيام. الصيام لا يجوز أن نصوم إلا إذا كنا لا نستطيع أن نجد قيمة الهدي. فإذا الله تبارك كما أخبر الله تبارك وتعالى أنك ما تصوم إلا إذا لم تجد قيمة الهدي، أما إذا وجدت قيمته لا يجوز لك أن تصوم. نعم تصوم ثلاثة أيام في الحج كما أخبر الله، وسبعة أيام إذا رجعت إلى بلادك، الثلاثة تصومها في اليوم مثلا الخامس والسادس والسابع، ثم بعد ذلك تصوم السبعة. نعم احنا الوقت سويم شركة المهارات. نعم وفي اخواننا المسلمين يقول لك لا الحجة لا ما تنفعش الا ما تكون طالع من البلد من طالع منها. لا لا لا حرج، اقول لا حرج ان تحرم من هنا. نعم يعني ما نعم. يجوز ان شاء الله. نعم جزاك الله خيرا. نعم. كثير من الحجاج يذهبون يوم العاشر من مزدلفة بعد صلاة الفجر قبل الشروق. نعم السنة ان يبيت المسلمون يبيتون في مزدلفة حتى يصلوا الفجر، وقبل ان تطلع الشمس يخرجون الى منى، هذا هو السنه. ويذهبوا بعد الصلاه بعد صلاه ايش؟ بعد صلاه الفجر. لا مانع، اقول الاحسن بس ان يدعوا قليلا بعد الصلاه، المقصود ان لا يجلسوا حتى تطلع الشمس، يخرجوا قبل طلوع الشمس. نعم يدك الاحرام. نعم نعم نعم، اذا رمى جمره العقب خروج يوم الترويه. يوم الترويه يسمي في زرق الحرم. لا يحرم من منزله الذي هو فيه يوم ثمانية بعد الصلاه بعد صلاة الفجر الضحى قبل الظهر تلبس وتخرج إلى منى بدون أن تمر البيت. إيه لا ما في داعي للطواف في اليوم الثامن والسعي، إنما تحرم من بيتك وتذهب إلى منى. نعم الحج وجب عليه الضحية ولا الضحية توضع هناك يعني يذبحها الإنسان في بلده عند زوجته. يعني الحج ما عندوش الحاج إن كان متمتع وقارن عليه هدي. الهدي يا إخوان غير الأضحية، الأضحية تسقط إذا كنت فقيرا، الأضحية تسقط إذا كنت فقيرا ما تستطيع، لكن الهدي لا يسقط إذا كنت فقيرا لا بد من الصيام بدل هذا، لكن الأضحية قد تسقط إذا كنت فقيرا ولا حرج عليك. نعم نعم المقرن يعني يقول لبيك حج وعمرة، هذا هو يقول لبيك حج وعمرة، يقرن بين الحج والعمرة جميعا. المتمتع أن يقول لبيك عمرة إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر ولبس المخيط حل له كل شيء كان له في بلاده حتى العمل. يوم ثمانية نعم حتى العمل لو في عمل نعم نعم حتى الزوجة حلال له في يوم ثمانية يحرم الحج. هذا المتمتع، ما معنى متمتع؟ تمتع بالطيب، تمتع باللباس، تمتع بأهله. نعم ويحرم من أي مكان؟ من منزله إذا كان في جدة من منزله ويذهب. نعم نعم يا أخي بعد السبع أشواط نعم نعم إن استطعت أن تقف قف هناك، أو إذا صليت مثلا يعني سنة الطواف تدعو هناك. نعم نرى كثير من الحجاج يدخنون. هذا يسأل عن يقول نرى كثير من الحجاج يدخنون. الدخان محرم، محرم بالكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث وهو من الخبائث. ولا شك أن فعله الدخان مثلا في الزحام في عند الطواف، عند مثلا الرمي، وعند المرور في الشوارع في مكة وفي المدينة، يعني شرب الدخان هذا مع زحام الناس يؤذي المسلمين، لأن الناس يتأذون منه خبيث، فيعني شربه في وقت مثلا زحام الناس هذا يعني أشد إثم. لكن لو شرب الإنسان في بيته هو حرام، ولكنه خف من أن يؤذي المسلمين في الشوارع، وعند مثلا عند الرمي، وعند مثلا خروج في شوارع مكة وشوارع المدينة، ما يجوز له أن يؤذي المسلمين، لأن بعض الناس إذا يعني مثلا شم رائحته يتأذى منه، فهو محرم. نعم نعم نعم نعم نعم حل له كل شيء بالنسبة للرجل. نعم حل له كل شيء إلى يوم ثمانية، إلى أن يحرم، إلى أن يحرم. نعم يعني إذا انتهى من عمرته حل له كل شيء إلى أن يحرم في اليوم الثامن. وكذلك إذا مثلا في اليوم العاشر رمى وحلق ونحر إن كان من الحدي وطاف وسعى حل له كل شيء وهو في منه. نعم نعم نعم. طواف القدوم فرض أو سنة؟ سنة سنة عند جمهور العلماء. نعم وطواف القدوم لمن؟ للقارن والمفرد. أما بالنسبة للمعتمر ليس عليه طواف قدوم، إنما عليه طواف العمرة.